قريبا في رمضان. فن التواصل، فن التواصل قريبا في رمضان. تحدث اسمع الدنيا ونادي للعلا، هيا تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. تحدث اسمع الدنيا ونادي للعلا، هيا تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. يعرف البرنامج بفنون التواصل البشري من وحي القرآن والسنة باعتبارها أساساً لتنمية الذات والنفس، حتى يكون الفرد أكثر كفاءة وفعالية ومهارة في فن الاتصال. قريباً في رمضان، برنامج فن التواصل مع صالح الخالدي وجلال الخويطري. فن التواصل، فن التواصل.